الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نرجو فيها الفوز بالجنة والنجاة من النار. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب القسامة. والقسامة أصل مستقل من أصول الشريعة الإسلامية، والأصل فيه إذا وجد قتيل ولا يعرف قاتله نسير في الطريق في حي بني فلان، في حارة بني فلان، في منازل بني فلان، ووجدنا قتيلا ولا نعرف من الذي قام بقتله. الأصل فيها في القتيل يوجد وقد جني عليه وأريق دمه ولا نعرف من الذي اقترف الجريمة وقام بهذا العمل المحرم. قتيل يوجد ولا ندري من هو القاتل. ذهب عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، ذهبوا إلى خيبر لقضاء عمل لهما. فلما وصل إلى البلد، أحدهم ذهب ذات اليمين والثاني ذات الشمال، وتفرقوا وتواعدوا أن يكون اللقاء بينهم في وقت كذا، لأن عبد الله بن سهل له لازم يخصه، ومحيصة ابن مسعود له لازم يخصه. فلما جاء محيصة إلى عبد الله وجده يتشحط في دمه، وجده قد قتل، من الذي قتله؟ لا ندري. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سأل: هل تدعون على أحد؟ قالوا: لا. قال: تحلفون 50 يمين، تحلفون 50 يمين على شخص وتأخذ لم نرى ولم نشاهد. قال: إذا يحلفون 50 يمين على البراءة، وأنه لم يحصل منهم اعتداء ولا تطاول ولم يقتربوا شيئا من هذا النوع. قالوا: اليهود كيف نقبل أيمانهم؟ فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ودى الرجل، وداه يعني دفع فيه. فالقسامة أيها الأحباب، خلاصتها: قتيل يوجد ولا يعرف من هو القاتل. فنقول لأولياء الدم: تدعون على من؟ فإذا ادعوا على شخص واحد، شخص واحد، قلنا: احلفوا 50 يمين. النساء لا يحلفن، وإنما الرجال نوزع الأيمان بينهم. وإذا وجد لدينا كسر نجبر الكسر، بمعنى لو واحد وجد قتيل وعنده 4 أبناء، نوزع الأيمان على الأبناء. لو وزعنا 50 على 4، كل واحد 12.5، ما في عندنا شيء اسمه نصف يمين، فيحلف كل واحد منهم 13 يمينا على هذا الأمر. فإذا حلفوا على شخص بعينه سلمناه له ليقتلوه بمقابل من قتل منه. إذا ما حلفوا نقول: المدعى عليه يحلف 50 يمينا أنه لم يقصد ولم يشارك ولم يرى وليس له علاقة بهذه القضية من قريب ولا بعيد، فإذا حلف فرق وانتهى وليس دية ولا أمر ولا شيء. إذا قال، إذا قالوا لا المدعين لا يحلفون، المدعين لا يحلفون، المدعى عليهم قال المدعون لا نقبل أيمانهم، فعند ذلك يؤدى من بيت المال، يؤدى من بيت المال. فهذا أيها الأحباب هو خلاصة مسائل الفساد، وهي مخالفة لما عرفناه في التعارض، لأننا عرفنا فيما سبق أن البينة على المدعي، الآن اليمين على المدعي، المدعي ما عنده بينة، لو عنده بينة ما احتجنا إلى أيمان، من قتل أباك قال قتله فلان، من ألديك بينة؟ نعم هذه البينة، فتم تعديلها، عند ذلك لا نحتاج إلى أيمان. لكن قال ما عندي بينة في أرض فضاء، في أرض أو في الليل وفي ظلام دامس ولا ندري من هو القاتل، فالقسامة أن يوجد لدينا قتيل ولا نعرف من هو الذي قتل. ولا بد أيها الأحباب في إجراء القسامة من توفر شروط 10، لا بد من توفر شروط 10 إلى جانب شروط إلى جانب شروط القصاص التي مرت بنا فيما سبق. فإذا أردنا أن نجري القسامة لا بد من توفر شروط 10 سنقرأها واحدا بعد الآخر. وخلاصة الأمر أن نقول ورد بأنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، في بعض الزيادات من الراوي إلا القسامة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا القسامة، فالقسامة أصل مستقل بذاته يختلف عن هذا المنهج ويختلف عن هذا الطريق، لأن الأيمان تكون أولا على من؟ على المدعي، الأيمان يحلفها المدعون أولا، ثم إذا نكلوا أو ما كان عندنا رجال ما عندنا لحري ما عندنا لنساء، فالنساء لا يحلفن، وإنما تكون الأيمان على المدعى عليه ولا تكون على كفين، على يعني من ناحية المدعين يحلف الأب ويحلف الابن والابن الثاني والثالث والرابع والعاشر إلى عند جميع الورثة من الذكور نخفن الأيمان عليه. كان عندنا مال، كان عندنا مثلا نقول 50,000 وليس لدينا من الورثة إلا ذكور، من يرث؟ قالوا يرث الأب السدس والباقي للأبناء، يرث ما عندنا أبناء، عندنا إخوة، الأب الإخوة ما لا يرثون، وإنما الأب هو الذي يحلف، إذا عندنا ابن الأب والابن وهكذا، فالورثة يحلفون دون النساء. فإن نكلوا، نكلوا إيش معنى نكلوا؟ ما معنى نكلوا؟ نعم، ما معنى نكلوا؟ نعم، نكلوا امتنعوا عن اليمين، قالوا ما نحلف، ما عندنا كيف نحلف، لم نرى ولم نشهد، نقول للمدعى عليه احلف 50 يمين انك لم تفعل، لم تقترف هذه الجريمة، لم تكتب، لم تشارك فيها، وليس لك علاقة بها البتة، فإذا حلف برئت بالله، وإذا لم يرضى في يمينه وإذا لم يحلف أقمنا عليه القواعد، وإذا حلف أو لم يرضوا بيمينه، وإذا حلف برئت ذمته، وإذا لم يرضوا بيمينه ولم يطلبوا يمينه فإنه يؤتى من بيت المال كما ودى النبي عليه الصلاة والسلام الأنصاري. فقضية القسامة أو موضوع القسامة كان من الأمور التي في الجاهلية يعني قبل الإسلام وأقرها الإسلام، كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا. ورد عن عبد الله بن عباس أنه قال رضي الله عنه: أول قسامة كانت فينا بني هاشم، أول قسامة كانت فينا بني هاشم رجل منا قتله رجل من قريش، فقال أبو طالب: إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل دية لهذا المقتول، أو يحلف 50 من قومك وإلا قتلناك. نعم. باب القسامة، وهي لغة اسم القسم أقيم مقام المصدر. ورد عن الإمام القرطبي رحمه الله أنه قال: الأصل في الدعوة أن اليمين على المدعى عليه، وأما حكم القسامة فهو حكم مستقل بنفسه بتعذر إقامة البينة، ما يمكن نقيم بينة معنا، بتعذر إقامة البينة، لأن القاصد للقاتل يقصد الخلوة، يقصد الخلوة ويتحين الغفلة، فلا يوجد لدينا بينة، فالأصل فيها في القتيل يوجد ولا يعرف من هو الذي قتله. ولا بد أيها الأحباب من شروط عشرة نذكرها الآن باختصار ثم نمر بها واحدة. أولا اللوث، أولا اللوث يعني وجود العداوة بين هذا المقتول وبين من نتهمهم بالقتل، فإذا ما وجد لوث فلا قسامة، لا بد من وجود اللوث وهي العداوة الظاهرة. طيب، ثانيا نقول لا بد من تكليف المدعى عليه، لو ادعوا على انسان مجنون نقول له ما في قسامة، لو ادعوا على طفل ما في قسامة، لا بد من تكليف المدعى عليه، وان كان القتل منه يعني يمكن انه يقتل، اما اذا كان ما يمكن ان يقتل انسان صاحب السن مقعد جنن أعمى ما يمكن يخرج يعني يعمل هذا العمل، مسافر سفرا بعيدا ولا يمكن وصوله، فتكليف المدعى عليه وإن كان القتل منه ووصف القتل في الدعوة أن يقول المدعون: نقسم بالله أن هذا الرجل قتل أبانا، قتل أخانا، قتل ابننا بالسيف، بالعصا، بالبندقية، بالخنق، بكتم نفسه، بكذا بكذا إلى آخره، يعني يخلفون القتل في الدعوة. وأن يطلب جميع الورثة، إنسان عنده 3 أولاد، 2 قالوا نبي قسامة، الثالث قال لا أنا لا أريد قسامة ولا أحد، فلا بد أن يتفق جميع الورثة على طلبها، واتفاقهم على شخص محدد، لكن لو واحد منهم قال القاتل علي، الثاني قال لا القاتل بكر، الثالث قال لا القاتل محمد، معناه ما اتفقوا، فلا بد ان يتفقوا على شخص وعلى اتفق انه هو القاتل وعلى عينه، ولا بد ان يكون فيهم ذكور، ولا بد ان تكون الدعوة على شخص واحد، أما إذا 4 قالوا فلان و5 قالوا فلان فلا قسامة إذن. نعم. أقيم مقام المصدر من قول. أول قضية في القسامة كما قلنا، أول قضية يعني كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام وأقرها الإسلام، وأول قضية من قضايا القسامة في الإسلام حينما ذهب عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود لما ذهبوا إلى خيبر، وعاد محيصة ابن مسعود إلى عبد الله وهو يتشحط في دمه. نعم. من قولهم أقسم إقساما وقسامة، وشرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيمان مكررة 50 يمين 50 يمين، لو 49 ما تمت القسامة، لو 48 ما تمت القسامة. طيب إذا كان مثلا 4 قلنا كل واحد 12.5، النصف ما عندنا، فنكمل الكسر، نجبر الكسر بحيث يحلف كل واحد منهم 13 يمينا. أما النساء، إنسان عنده زوجة، الزوجة ما لها يعني ما. إنسان عنده بنات، عنده أم أو جدة، عنده أخوات، هؤلاء النساء لا يحلفن أبدا في موضوع القسامة. حتى موضوع النساء يعني في الشهادة، حتى سيأتينا إن شاء الله في باب الشهادة، النساء في موضوع الدماء في موضوع الحدود لا تقبل شهادتهن ولا تسمع، وإنما نسمع شهادة النساء في المال وما يقصد به المال. حدد الفقهاء عليهم رحمة الله أن شهادة النساء خاصة بالمال وما يقصد به المال، أما إذا كان موضوع حدود فلا، موضوع مثلا زنا، سرقة، دماء، فلا مجال لسماع شهادة النساء في هذه الأمور، وإنما شهادة النساء تسمع في المال. أنا أدعي على زيد من الناس إن عنده المبلغ، طيب سألني القاضي ألديك بينة؟ قلت نعم. أحضر البينة، أحضرت رجلا وامرأتين، رجل وامرأتين، فعند ذلك تسمع شهادتهن لأن القضية قضية مالية. ما إذا كان لأجل قتل أو إثبات حد من الحدود أو دماء فهذه لا تسمع فيها شهادة النساء على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. فمسائل القسامة في القتيل يوجد ولا يعرف قاتله، ما ندري، فنجري القسامة، وكانت في الجاهلية وأقرها الإسلام على ما كانت عليه. وأول قضية قسامة في الإسلام حينما ذهب عبد الله بن سهل كما قلنا ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، ووجدوا، فعاد محيصة إلى عبد الله فوجده يتشحط في دمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ولا تكون في دعوى قطع الطرف. يعني لو إنسان ضرب وأحدث فيه شجة في رأسه، سواء كانت هذه الشجة موضحة أو هاشمة أو منقلة أو معمومة أو آمة، فهذه لا نجري فيها القسامة. لو أن إنسانا قطع طرفه لا نجري القسامة، لا تكون القسامة إلا في القتل في النفس، أما إذا كانت في الطرف أو في الجراح فلا قسامة. نعم. ومن شروطها أي القسامة اللوث. ومن شروطها اللوث. طيب وجدنا واحد مثلا في منازل بني فلان، طيب نسأل المدعين، نقول بينكم عداوة أنتم وأهل الحارة هذه، لقالوا لا، نقول إذا ما في قسامة. ليشترط أن تكون الحارة اللي نجري فيها القسام أو الحي ما في أحد غيره، لكن إذا كان الحج هذا لبني بكر، وفيه من تغلب، وفيه من هذيل، وفيه من مزينة، وفيه من كذا. جماعة كبير ما عرفنا على من نجريها، بشرط أن يكون أهل الحج كلهم من هذه القبيلة، بشرط وجود العداوة اللوث، فهو العداوة الظاهرة، وأن لا يكون معهم غيرهم. أما إذا كان معهم غيرهم ربما يكون القاتل هو ذلك الغير. نعم. وهو العداوة الظاهرة كالقبائل. نعم، كالقبائل. مثل عندنا مثلا بعضهم يطلب بعضا بالساء، ذكر يطلبون ثغلب، جهينة تطلب بل، عبس تطلب ذبيان. فالقبائل دائما يكون بينهم دماء، ويطلب بعضهم بعضا بالثغل. نعم، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثغل، وكما بين البغاة البغاة الذين يبغون يتطاولون يفسدون في الأرض ضد أهل التقى والصلاح وأهل المعرفة والإدراك. نعم، وسواء وجد مع اللوث أثر قتل وسواء وجد أثر أو لا. وش معنى العبارة هذه؟ وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا. رجل مقتول. أحسنت هذا الجواب. يقول إذا وجدنا أثر قتل مثل ما وجد محيطة إن عبد الله بن سهل يتشحط دمه، هذا أثر قتل. أو لو وجده مضروبا رأسه بفعل، هذا أثر قتل. في مسألة ثانية ما نجد أثر قتل، كأن يكون كتم أنفاسه، كتم الأنفاس حتى مات، أن يكون عصر خصيته حتى مات، أن يكون طوقه بحبل حتى مات، هذا لا يوجد أثر. ربما يكون نتيجة هذا الأمر، وربما يكون نتيجة، فيكون سواء وجد أثر قتل من دم أو ضربة في رأس أو بطن، أو لم يوجد أثر، كمن كتم أنفاسه أو خنقه بحبل أو غير ذلك. نعم. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث. إذا ادعي عليه القتل، من القاتل؟ قالوا فلان. طيب، في عداوة بينك؟ قالوا لا ما في عداوة. نقول لا، إذا ما في. احلف يمين واحدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما دام ما في لوث ما في قسامة، فنكتفي منك بيمين واحدة، فيحلفها ويفرح، يقول والله ما قتلته، لأن ما بينه وبينه عداوة. لكن إذا وجد عداوة كما بين البغاة وأهل الصلاح، كما بين المسلمين واليهود في القصة التي حصلت في خيبر. نعم، حلف يمينا واحدة وبرئ. نعم، حيث لا بينة. نقول للمدعي عندك بينة؟ من الذي قتل أبوك؟ قال قتل وزيد من الناس. بينكم عداوة؟ قال لا ما بيننا عداوة، بس هو اللي قتل أبي. طيب عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. نقول يا زيد احلف يمينا واحدة أنك لم تقتل ولم تشارك في القتل وتبرأ ذمتك. نعم، حيث لا بينة للمدعي كسائر التعاوي كسائر القضايا. البينة على يعني جاء قال أريد من زيد مبلغ 100,000 ريال، عندك بينة؟ لا. طيب وش تقول يا زيد؟ قال لا ما عندي. تقول احلف، يحلف يمين واحدة ويقرأ كسائر القضايا، بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم توجد البينة نقول للمدعي، أول ما يحضر الطرفان نقول أيكم المدعي؟ يقول فلان أنا. ماذا تدعي؟ أدعي على فلان بكذا وكذا وكذا. ماذا تقول يا فلان؟ يقول لها صحة لدعوة فهي باطلة جملة وتفصيل. ليس لي أو ليس في جنبتي له أي مبلغ، لا هذا ولا أقل ولا أكثر. نقول للمدعي ألديك بينة؟ إذا سمحت نقول أحضرها إن شئت إن رغبت، لأن الدعوة متوقفة على البينة، أحضرها إن شئت. إذا قال ما وجدت بينة أو ما عندي بينة، نقول لك يمين، يمين واحد. فإذا حلف يمينا واحدة فإنه يبرأ. نعم. فإنك لقضي عليه بالنكول. فإنك نقول مثلا للمدعي مع عدم وجود اللوم، نقول من تدعي؟ يدعي على زيد. ما تقول يا زيد؟ قال لا أبدا. نقول احلف. قال لا ما احلف. نقول اذا كانت المسألة قتل خطأ وانت تطالب بالدية فنحكم على زيد بالنكول، اما ان تحلف واما ان تدفع الدية. اما اذا كانت المسألة طلب قتل عام يريد قصاص، فالقصاص لا يحكم على المنكر بالنكول، لا يحكم عليه بالنكول، اي لا نقتله لمجرد امتناعه عن اليمين. ان لم تكن الدعوى بقتل عمد، ان لم تكن الدعوى بقتل عمد، فان كانت فلا. نعم. فان كانت به لم يحلف وخلي سبيله، وخلي سبيله. نعم. ومن شرط القسامة ايضا، ومن شرط القسامة ايضا، ومن شرط القسامة تكليف مدعا عليه. تدعون على من؟ قال بيننا وبينه عداوة، وعداوة مستحكمة، وهذا القاتل هو الذي فعل. طيب قلنا كم عمر القاتل؟ قالوا 10 سنوات. 10 سنوات غير مكلف فلا قتل. لا يمكن ان لو حلفوا 50 يمين او 500 يمين ما في قتل هذا الصدق. طيب من تدعون عليه؟ قالوا ندعي على فلان وعمره 50 سنة. تعالنا المستشفى، ارسلناه للطب النفسي، جابوا لنا تقرير انه في غير حالته معتبرة بالشرع وانه قاتل وانه في غير حالته. اذا ما عندنا قصاص ولا عندنا قسامة، فلا بد ان يكون المدعى عليه مكلفا، اي في حالته المعتبرة شرعا، بمعنى بالغ عاقل. نعم. ومن شرط القسامة ايضا تكليف مدع عليه القتل وامكان القتل منه، وامكان القتل منه يعني تكليفه ويمكن ان يقتل، لكن اذا كان مكلف لكن مقعد ما يقدر يتحرك، مكلف لكنه في بلاد بعيدة ولا جاء الى البلد هذه، والقتل وجدناه فسألنا قلنا وين الشخص؟ قالوا في المشرق ولا في المغرب. وامكان القتل منه، اما اذا كان القتل غير ممكن لانه اما عاجز واما بعيد الدار فلا. نعم. ووصف القتل في الدعوة، ووصف القتل يعني يقولون اننا ندعي على فلان، نحلف 50 اليمين على ان فلانا الحاضر في المجلس، يعبد من حضور المدعي والمدعى عليه، الحاضر في المجلس قتل ابانا بالسيف، قتله بسكين بيده، قتله بخنجر، قتله بمسدس، قتله بكتم انفاسه، قتله بخنقه بحبل، قتله بعصر خصيته، او بغير ذلك من الاسباب التي يذكرونها، يعني يصفون القتل. نعم. وطلب جميع الورثة، وطلب جميع الورثة. الورثة قلنا فيهم حريم، فيهم الأم، لازم الأم تطلب، فيهم بنات، البنات يطلبون، ما فيهم في أخوات يطلبون، لكن الأيمان لا يحلف، لكن الطلب من جميع الورثة ذكور وإناث. لكن إذا ما فيه ذكور وإنما إناث فقط فلا قسامة، لأننا نحتاج إلى أيمان، والأيمان لا تكون من النساء، أما الطلب ما نقول النساء ما لهن اعتبار ولا داعي لطلبهن، بل لابد ان يطلبن كغيرهن. فاذا جاء دور الايمان اقتصرنا على الرجال وحدهم. واتفاقهم على الدعوة، واتفاقهم على انه قتل، على دعوة القتل، واننا نطلب قتل فلان بقتله لمورثنا على الاستصناف. وعلى عين القاتل، وعلى عين القاتل. قلنا للاب من اللي قتل؟ قال زيد. قلنا للابن من اللي قتل؟ قال محمد. قلنا للابن الثاني من اللي قتل؟ قال بكر. لا ما تدخل، لابد كل المجموعة رجالا ونساء ان يتفقوا على ان القاتل هو فلان بعينه. نعم. وكون فيهم ذكورا، وكون فيهم ذكور علشان لو ما في الا ذكر واحد يحلف الخمسين اليمين. اذا في ذكرين على قدهم، اذا في مثلا اب وزوجة وبنات وابن واب، الاب له السدس يحلف ستة يعني سدس الخمسين، والابن يحلف الباقي وهكذا. نعم. وكون الدعوة على واحد معين، كون الدعوة